السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادك على عبادي الذين اصطفى. أما بعد يعني أخواتنا الكريمات، إن شاء الله بإذن الله الوقت أنا أثرت إن النص ساعة دي إن شاء الله بإذن الله تبقى مع مادة الإيفنت الشهري، لأن المادة دي ما ينفعش تضيع مننا يا جماعة. يعني ما ينفعش تضيع مننا. أنا بعتبر إن موضوع الإيفنت الشهري ده هو أخطر عمل حتى الآن خرج من المعهد القرآن، لان ده الثمره الواقعيه بتاعه الشغل بتاعنا. يعني الوقت المعهد القراني جميل، في تربيه وفي ارتباط بالقران وفي كلام عن فن الدعوه وفي كل ده كلام جميل جدا، ولكن في النهايه يا اخوانا الثمره الواقعيه اللي خرجت مننا لحد الوقت ايه الثمره؟ الحاجه اللي احنا بدانا ننزل للواقع بيها، وفي نفس الوقت انتوا جواكم طاقات عاليه. يعني وانا بقرا الوقت في مدرسات التفسير بتاعتكم في طاقات وفي فكر وفي حاجات جميله. طب ما احنا عايزينكم تنزلوا بقى. الكلام ده مش هينضج ومش هيستوي غير في ارض الواقع. لما ربنا قال لموسى انا اخترتك، اداله تكليفين. التكليف الاول استمع لما يوحى، لازم ارتباط بالقران، لازم ارتباط بالنص. التكليف الثاني اذهب الى فرعون، انزل في الارض بقى، انزل في الواقع، لازم رجل في ميدان النص ورجل في ميدان الواقع. فاحنا هنفضل بقى نتربى دلوقتي وندور حوالين النص ونفهم القران ونتدبر في القران طيب ماشي، وبعد كده فين الواقع بقى؟ فين نزول الواقع؟ فين مواجهه مشاكل الواقع؟ فيعني من اجل هذا انا بعتبر ان الماده دي ماده في غايه الاهميه والخطوره، وانها يعني بتمثل دلوقتي التفاحه الوحيده اللي طلعت من الشجره. يعني شجره المعهد القراني الدعوي اول تفاحه طلعت منه هي الايفنت الشهري، اول ثمره الواقع بينتفع من وراء هذا العمل باذن الله سبحانه وتعالى بسببها هو ماده الايفنت الشهري او ماده الايه العمل الدعوي الشهري. فالمفروض ان الماده ديت غير ان الماده ديت هتفيدنا انها تشغلنا كلنا، هتشغلنا شغل ميداني حقيقي، هتخلينا كلنا نشتغل ونفكر وندي ونعطي وننزل للواقع ونتواصل. ويعني هيبقى ان شاء الله باذن الله فيها تربيه وبناء، لان الدعوه اصلا من الحاجات اللي بتبني واللي بتربي، وهيبقى فيها تشغيل للكل باذن الله. ولما كلنا نشتغل في الدعوه الله يرضى عنا، الله سبحانه وتعالى يرضى عنا. الدعوه الشبابيه من اعظم الحاجات اللي الواحد رأى فيها علامات رضا الله سبحانه وتعالى، ان احنا ننزل ننقذ الحيارة وننقذ التائهين وننقذ الناس البعاد عن ربنا سبحانه وتعالى وننقذ الاخوة والاخوات الملتزمين والملتزمات البعاد عن الدين. فالمفروض ان المادة دي تكون شغلة حيز من تفكيرنا، بنفكر عندنا افكار، عندنا اقتراحات، عندنا رؤية. طب الايفنت المرة دي يبقى ايه؟ طب فقراته تبقى ايه؟ طب ازاي كلنا نشتغل فيها؟ طب موضوعه يبقى ايه؟ طب عنوانه الشبابي، العنوان ده ما بيبقى هو راس الحرب الاختراقية. طيب نعمل دعاية شكلها ايه المرة دي بقى عشان نجيب بجد ناس؟ طب ازاي الدعاية تبقى اختراقية ونوصل بقى للغير ملتزمات ونوصل لل يعني كيف هذا الامر؟ فانا دلوقتي يعني عايز استفتح دلوقتي ايه افكاركم معايا، يعني ايه افكاركم في الايفنت الجاي كده وتصوراتكم عنه. ها احنا النهارده كام في الشهر؟ 28 ده احنا النهارده الاثنين، يبقى في 3 و4 وخميس وجمعه. يعني يوم كام الجمعه الجايه؟ لا ده احنا نخليك عن حاجة تتعلق بالأخلاق. في أخوات عايزين نكتشف مواهبها، تخصص مثلا. يعني ايه تخصص مثلا؟ نخصص مثلا هو لقاء التفسير انتهى. لقاء التفسير انتهى يا اختنا. نخصص الايفنت المرة دي. يعني نخصصه ازاي؟ يعني برضو نخليه مثلا نقطة ايه؟ انتوا ما شاء الله يا جماعه انتوا عاملين اصلا شغل ما شاء الله، اللي منكم مشترك في صفحه سرك في بير عاملين شغل عالي ما شاء الله لا قوه الا بالله، وفي قوه حقيقيه فضل ومنه الله سبحانه وتعالى. فانتوا دلوقتي يعني عايزين بقى نشوف الشغل بتاعنا في المعهد. هيبقى اول رجب، يعني قصدكم الاستعداد لرمضان، يعني رمضان يكون الايفنت مش دلوقتي، قبل رمضان على طول. هو في فرق اخت امال ما بين ان احنا نتكلم عن الاستعداد لرمضان وان احنا نتكلم عن رمضان. يعني مثلا لو عملنا ايفنت مثلا اسمه رمضان قرب يلا نقرب مثلا، على اعتبار ان الاسم ده اصلا اسم يعني ايه حمله والحمله نازله، ويعني يبقى ايه كله داخل في بعضه. يعني مثلا حمله مستمره، نعم، يعني قصدي تبقى ايه، يعني تبقى حمله ايقاظيه جدا جدا جدا، الشباب والبنات، واهم حاجه البوسترات تبقى شبابيه. يعني البوسترات تخاطب غير الملتزمين. يعني يا اخوانا كان في قناة الناس ايام ما كنا بندي فيها جه صاحب مصنع سيراميك وقام عامل اعلان, فالاعلان كان فيه واحدة يعني لابسة لبس ايه معين متبرج بطريقة بايخة شوية وكده, فعرضوا على القناة, وطبعا ده كان ربح كبير للقناة, فالقناة قالوا له, قناة الناس كانت في انتاجيا في الانتاج الاعلامي عالية جدا, فقالوا له احنا هنعمل لك مونتاج مش هيبان خالص خالص الواحدة دي. فكان المخرج مخرج كبير او تقريبا شريف عرفة او حاجة زي كده, وكان صارف على الاعلان ده حوالي 3 مليون جنيه, فرفض المخرج, هو اللي رفض مش صاحب الشركة هو اللي رفض. قال له ليه؟ قال له انا بلبس الست دي اللبس بتاعها انا بخاطب طبقة معينة انا عايز اجيبها, يعني انا بخاطب الطبقة اللي بتلبس اللبس ده, فيعني فالاعلان انا لازم يكون في الاعلان بتاعي مخاطبة للطبقة اللي انا هتكلم عنها. يا ريت يكون عن أهمية الصلاة الإيفنت. ماشي جميل, هو أهمية الصلاة حاجة جميلة, بس الوقت احنا عندنا حاجة مركزية ممكن نضرب بها الدنيا كلها, واخدين بالكو؟ يعني الوقت في إيفنتين لسه هما اللي قدامنا نعملهم قبل رمضان. الوقت لما يبقى في رمضان إيفنت عن الاستعداد لرمضان اللي هو رمضان قرب مثلا اللي قرب, وبعد كده نعمل إيفنت تاني عن رمضان نفسه, عن رمضان نفسه. فإيه دي أنا شايف إنها تبقى حاجة إيه مثلا كويس, بلاش نفس الاسم. طب جميل, بلاش رمضان قرب يلا نقرب. طب انتوا تختاروا ايه تاني استعداد لرمضان؟ نجدد وماله, نجدد يعني مفيش مشكلة. استعداد لرمضان ايوة معاذ, استعداد لرمضان في تظبيط الصلاة والقرآن والدعاء. انت الوقت بتتعاملي مع نبع بقى اللي هيرتوي منه كل حاجة في حياته هتتغير. ففكرة جميلة جدا ان احنا رمضان غير, رمضان غير. ماشي ايه تاني؟ اقترحوا اسماء يا جماعة الحملة يلا, لو سمعتم مفيش ولا واحدة ما تكتبش اسم, حتى لو اسم تعبان, حتى لو اسم ملوش لازمة, حتى لو اسم يعني بايظ مش ما فيش منه, ممكن يكون ده اسمه رمضان غير. ماشي ادي اسمه اهو, واعده. ماشي بس هنتفهم غلط يا اخت اسلام توجي, واعده رمضان بطعم تاني, رمضان بطعم تاني برضو. ما فيش يعني دلوقتي يلا يا جماعة اشتغلوا رمضان. اختنا امال قالت اسمين لحد دلوقتي, وامت الرحمن قالت رمضان احلى معانا. رمضان موعد, يعني ايه رمضان موعد؟ رمضان شبابي احلى رمضان, رمضان بقلب تاني جميل. ولو ارادوا الخروج لا اعدوا, قصدك ولو ارادوا رمضان بس يعني, يعني ايه احنا عايزين عنوان شبابي شوية. اجمل رمضان, احلى رمضان في حياتي, فرصة عمرك رمضان, رمضان مودع. ماشي بس يعني رمضان غير, رمضانك عندنا السنة دي, رمضان بسبوسه بالسكر. والله والله اسم حلو استاذ ياسر بيقول اسم حلو اهو, تبقى اسم حلو. محتاج لك يا رمضان, جميل برضو جميل, بس محتاج لك يا رمضان يعني هيبقى ايه رمضان يعني درس حمله رمضان. احنا دلوقتي عايزين يا جماعه عنوان شبابي. دكتور محمد الشيخ كان بيكلمني من يومين, كان بيقول لي الاستعداد التكتيكي لرمضان, يعني في حاجات لذيذه كده رمضان مش هضيعه برضو. دي عن رمضان يا اختي ريه, انا معلقه معايا كلمه الصراط بسبوسه بالسكر. صراط من من من الفلودش, رمضان طحن. رمضان طحن ده ينفع اسم درس رمضان, رمضان طحن والله لذيذ جدا عنوان رمضان طحن. رمضول, فاكرين سلسله رمضول؟ حبايه رمضول, حبايه رمضول, حبايه رمضول كان عنوان حلو, سلسلة على الواتس عاملينها حباية رمضان. شبابي نعم ماشي بس يعني يعني انا عندي لك حباية لو خدتها تفرق معاك. رمضان اجدد حاجة, رمضان اخر حاجة, رمضان اكسترا. طيب يعني كالمعتاد والاسم بيبقى فتح في النهاية, يعني حبيت وصلنا لحد دلوقتي لسوبر رمضان, رمضان بمذاق جديد, رمضان كومبو ماجنوم, رمضان كومبو ماجنوم انا ورمضان, رمضان اخر عرض. جميل, اسماء جميلة يعني. رمضان رمضان كان اسمه ايه؟ رمضان, رمضان مع البنت المسلمة عشان الايفنت للبنات. ماشي رمضانك عندنا ماشي رمضان بسبوسة بالسكر رمضان بسبوسة بالسكر ورمضان قرب يلا نقرب اوكازيون رمضان فرصة العمر رمضانيات سحورك وافطارك عندنا مع رمضان الربي كنز الكنوز رمضاني غير حياتي رمضاني غير حياتي ماشي رمضان قرب يا بنات حياة بنوتة في رمضان حلوة جاهز متاعك معانا رمضان جاي رمضان فرصتي طيب يعني احنا لحد دلوقتي خدنا رمضان غير ورمضان بطعم تاني ورمضان طحن وحباية رمضول ورمضان بسبوسة بالسكر ورمضان الله بيقرب يعني القرب ورمضان يغير حياتي ورمضان قرب يا بنات ممكن اسم ما فيهوش رمضان اصلا ليه المباشرة حلوة نعمل تصويت عشان يبقى مفاجأة مش هيبقى مفاجأة ما احنا يعني هو لو اسم لا طب اقول لكم حاجة هو رمضان جاي مع كأس الامم الاوروبية بس هو ده هينفع بقى كأس الامم الاوروبية هيبدأ مع بداية قبل بعد بداية رمضان باربع ايام وهيخلص في اللي بعد رمضان اسمه ايه شوال وهيبدأ في وهيخلص اقول شوال تصفيات رمضان البنات ملهاش في الكورة رمضان في الجون حلو رمضان في الجون رمضان في الجون كأس الأمم الأوروبية البنات ملهاش في الكورة نهائيات رمضان رمضان في الجون يعني رمضان جاي مع السنة دي كأس الأمم الأوروبية وثانوية عامة وامتحانات الكليات رمضان السنة دي مستهدف يا جماعة يعني في بنات كتير لها في الكورة يا بنتي كل الناس بقى لها في الكورة دلوقتي يعني اللي مش لاقي حاجة يعملها بيبقى له في الكورة وبعد كده يشوف اي حاجة يعملها رمضان في الجون يعني السنة دي رمضان يا جماعة على فكرة فعلا رمضان مستهدف جدا السنة دي الكورة والثانوية العامة وامتحانات الجامعات والناس معهاش فلوس كمان والناس معهاش فلوس والدبلومات كمان كله يعني امتحان في رمضان رمضان في الجون هداف رمضان ده غير المسلسلات بقى والمسلسلات طبعا والكل بقى طيب خلاص يعني في رمضان في الجون طب خلونا دلوقتي ننقل تاني قولوا لي بقى الفقرات يا جماعة رمضان حذر فذر ماشي رمضان نعناع مركزة ماشي كلها اسماء حلوة بس احنا عايزين اسم احلى زيارة لو اسم غريب الناس بتشد ليه العنوان الغريب بيبقى عايزين اسم فيه فرفشة فعلا الناس الايام دي عايزة تفرفش طيب تعالوا ننتقل يعني الوقت احنا ايه قربنا من كذا اسماء في اسماء حلوة اي اسم منها يبقى جميل ان شاء الله باذن الله الفقرات تبقى ايه يلا يا جماعة الفقرات تبقى ايه المعاد امتى الجمعة بعد كي الجمعة بعد القادمة ها 8-4 8-4 ماشي فقرة آيات الصيام ورمضان يعني ايه فقرة آيات الصيام ورمضان قرآن يعني ماشي يعني الفقرات قرآن ماشي وايه كمان عودة للقرآن لماذا الاستعداد لرمضان يعني ايه رمضان مسابقة فقرة عن توفير وقت الزوجة في المطبخ رمضان والمطبخ يعني ماشي برضو مش يعني الاستعداد لرمضان غير برنامج رمضان يا جماعة. يعني عباداتي في رمضان إيه؟ لا انا الوقت عايز استعد استعداد لرمضان، يبقى انا لازم افهم الناس ان رمضان ده حاجة خطورة جدا وان هو محتاج ان انا لازم استعد له من بدري. واخدين بالكم معايا؟ كلمات للمرأة المسلمة أميت الوقت. رمضان غيرني، رمضان غيرني، ادي فقرة. صحي قلبك، ماشي فكرة صحي قلبك يعني اجهزي بقى في مهمة عايزة قلبك يبقى صاحي، ممكن نسميها خليك جاهز او خليك جاهزة ماشي. تنبيه مسبق بيسموها، مش تنبيه مسبق بيسموها في المطارات الاعلان الاخير، الاعلان الاخير كلمة يعني ايه رمضان، يعني ايه رمضان الاعلان الاخير. اصلاحات قبل شهر النفحات، اصحى يا نايم. رمضان الاخير دي بقى عايزة قبل رمضان على طول، سخن قبل رمضان يعني فرمل قبل رمضان، فرمل قبل رمضان. فرصة في الشهر، يعني ايه فرصة في الشهر؟ فرصة في شهر، فرصة في شهر. ماشي. ايام معدودات دي هتتقال. عم المسحرات نصيحة قبل السحور، ما دي بقى في رمضان نفسه. انقلاب ممكن نعمل فقرة بروفة، يعني لازم بروفة قبل رمضان. ممكن فقرة فلاش باك عن العهود اللي خدناها على نفسنا بعد رمضان اللي فات ومش اتحققت والفرصة جات لك تاني. طهر قلبك قبل رمضان، حلو يعني فلاش باك حلو. وطهر قلبك قبل رمضان حلوة يعني ما طهر قلبك بقى يا صح قلبك، خليك جاهز فارمل قبل رمضان يعني ايه. اصحى يا نايم رمضان يبكى عليك. ستاند باي، هو فلاش باك وستاند باي احنا نقلبها ايه بالظبط؟ ستاند باي ماشي، بس كده هنبقى هفورنا قوي في الكلام. الفلاش باك سري تو ون حلو. بعد اذا حركنا دائما نركز على رمضان دون ان نجد احد يلفت الانتباه ان هناك ناس من او من حولنا لن يدرك رمضان، فالاستعداد لرمضان يجب ان ننوه الا يكون هذا دعوة لطول الامل، فلا يزال نحو 70 يوم سننتهي حياة اناس. اظن يجب ان ناخذ هذا الامر في عين على اعتبار انك بنعمل كده لعلنا ناخذ الاجر الا بندركه، ولكن الله يعلم الصادق من الكاذب. جميل جدا، طبعا تنبيه مهم جدا، تنبيه مهم ولازم في كل مره في الاستعداد لرمضان نقوله. نيو رمضان حلو، نيو رمضان. رمضان كلاكيت اخر مرة، ده عنوان مرعب. رمضان كلاكيت اخر مرة لا مش لازم له علاقة بالفوانيس ابدا يا اختنا امة الرحمن، ده احنا عايزين نبعد. ربنا لا رمضان غير فقدنا وفقدين يا رب امين اللهم امين. رمضان كلاسيك، لا ده احنا عايزين رمضان unusual، عايزين رمضان بيج واو، رمضان يعني طيب فتح انك تاكل ملبن في رمضان ماشي. وطول النجاح حلو. انا بقترح يا جماعه، انا بقترح يعني وانتم شوفوا رايكم ايه. انا بقترح ان الفقرات يبقى في فقره اسمها رمضان كلاكيت اخر مره عن اللي ماتوا قبل رمضان، اللي ماتوا قبل رمضان والخواتيم قبل رمضان، وتبقى عن حسن وسوء الخاتمه، وحسن وسوء الخاتمه. وبقترح فقره تانية اسمها اسمها يعني ايه مثلا اصحى يا نايم مثلا جاهز قلبك. برضو نيو رمضان فقرة حلوة، نيو رمضان ان احنا عايزين رمضان جديد، فعايزين نجيب رمضان جديد لازم نعمل ايه، لازم يعني صح النوم ماشي. طيب انا الوقت هديكم اسماء فقرات وانتوا تصوتوا عليها. يعني حد يكتب قدامي كده، حد يكتب قدامي رمضان غيرني، صحي قلبك، يعني ايه رمضان؟ الاعلان الاخير اصحى يا نايم، اصحى يا نايم رمضان غيرني، وفرمل قبل رمضان، وفلاش باك، ورمضان كلاكيت اخر مرة، ورمضان بسبوسة بالسكر. بصوا يا جماعة انا بقترح ان ده يبقى 6 فقرات اكشن رمضان كفايه. بص يا جماعه احنا معانا كتير جدا. انا بقترح يا جماعه، انا اقتراح انا شخصيا، ان الفقرات تبقى بالاسم التالي، رمضان ده اقتراح انا، رمضان يعني انا بقول لكم اقتراح من الاسماء اللي قلت لكم. يبقى الاقتراح رمضان كلاكيت اخر مره دي فقره، ورمضان بسبوسه بالسكر دي فقره، وفرمل قبل رمضان دي فقره، وفلاش باك دي فقره، واصحى يا نايم دي فقره، ورمضان غيرني دي فقره. يبقى 6 فقرات، ويبقى العنوان كله رمضان في الجون، ويبقى العنوان كله رمضان في الجون، يا اما رمضان غير. يعني ايه؟ نشوف. اصحى يا نايم مش هي فرمل. اصحى يا نايم مش هي فرمل قبل رمضان. ماشي، بقى الفقرات اصلا ممكن تبقى يعني ايه. والمشكلة ان الفكرة عايزة تفكير يا جماعة، فانتوا برضو ايه رمضان كلاكيت اخر مرة هتبقى حسن سوء الخاتمة والخواتيم قبل رمضان. رمضان ماشي، فرمل قبل رمضان هتبقى عن الاستعداد المبكر، هتبقى عن الاستعداد المبكر. فلاش باك هتبقى عن القرارات اللي اتخذت السنة اللي فاتت، فرمل عن الشحن والتجهيز، فرمل قبل رمضان. فرمل قبل رمضان، ولازم بروفة قبل رمضان والشحن والتجهيز. فلاش باك عن العزيمة والعمر وضياع العمر، ان انت ياما خدت قرارات بعد رمضان. طب راحت منك ليه؟ لانك انت ما كنتش بتستعد كل مرة رمضان، فبتخرج منه ما انتش متغير. فانت المرة دي لازم تعرف قيمة عمرك، لحد امتى هيفضل عمرك يتصرف منك سنة ورا سنة. اصحى يا نايم ممكن تبقى، اصحى يا نايم دي اللي ممكن تبقى عن ايه؟ عن قيمة رمضان بقى، او عن الغفلة، او قيمة العمر. رمضان بسبوسة بالسكر هتبقى برضو عن قيمة رمضان. طيب بصوا يا جماعة انتم طب نتشاور الاول على العنوان العام. العنوان العام اللي موافقة على رمضان في الجون تدي واحد، تدي ثلاثة، تدي رقم ثلاثة. اللي موافقة على رمضان في الجون، اللي ليه اقتراح اسم تاني ما تديش. يعني معايا يا جماعة؟ يعني ايه؟ ماشي. عموما رمضان في الجون ثلاثة، رمضان في الجون ثلاثة. رمضان غير، اللي موافق على رمضان غير تدى اربعة، رمضان غير تدى اربعة. ماشي. اللي موافق على رمضان قرب يا بنات تدي خمسة. ماشي. اللي موافق على رمضان بسبوسة بالسكر تدي ستة. اللي موافق رمضان بس فيها سكر ستة. يعني كده كام واحد رمضان في الجون كده بسبوسه بالسكر واخد 4 مرات، يعني برضو قوي. رمضان في الجون 2 4 6 7 7، يبقى 7 مرات رمضان في الجون، واربع مرات رمضان بسبوسة بالسكر. ماشي. ماشي. لا احسن حاجة تتشكلوا مع بعض. طيب خلاص. يعني هو يا جماعة الموضوع فيه تصويت، يعني هو كده ايه يعني هي المشكلة بس ان رمضان في الجون يعني واخد 8 مرات، ورمضان بسبوسه بالسكر واخد 5 مرات. ففي فرق، البنات لها في المطبخ اكتر من الكوره، رمضان غير، رمضان في الجول. خلاص انتوا احرار بقى يا جماعه، ماشي خلاص، يبقى رمضان في الجول، رمضان في الجون. رمضان غير كام صوت واخد؟ حوالي 4 أو 5. ام الفاروق رمضان غير واخد 4 أو 5. طيب يبقى خلاص، يبقى اسمه رمضان في الجون، وانتوا برضو هتعملوا ممكن اخت امال تعمل استطلاع، ممكن تعمل استطلاع. يعني انا شايف ان التلاتة في يعني ايه، في يعني اقتتال على رمضان غير ورمضان بسبوسة بالسكر ورمضان في الجون. فطيب مديرة اليوم مين يا جماعة؟ رشحولي الوقت مديرة لليوم كده، رشحولي مديرة لليوم. ها اختنا امال بتقول مش سامعة، رشحولي مديرة لليوم. ها نرشح مديرة، ماشي. في اقتراح اول شهيدة وفي ريحانة، خلاص تعالوا نجرب ريحانة المرة دي يا جماعة. هي مسكت حاجة قبل كده ريحانة؟ واول شهيدة اعتذرت. انا كتبت من قبل بلاش يكون في مدير او غيره. ليه يا اخت امال؟ الايفنت يتم جماعي وتم قبول الامر. طب ليه؟ ما هو ماشي. طب حتى يبقى في منسق، يعني يعني يعني في منسق الوقت، يعني مثلا فقرات من اللي هياخد الاستطلاع عليها. هي هتصير بس فقرات الأميرة، يعني الأميرة فرجاء مش لازم مدير. طيب خلاص، ما دام انتوا رايكم كده خلاص، يعني خلاص ما يعني يعني ما فيش مشكله. بس يعني هناخد التقرير من مين؟ طيب خلونا نتجاوز النقطه دي دلوقتي. كل المناقشات دي مهمه جدا يا جماعه. يعني بصوا يا اخوانا، التخطيط الجماعي ده بيعمل انضاج لشخصيه الاخ والاخت جدا. يبقى احنا قلنا الاسم. طيب مين اللي هيعمل تصويت على الاسم؟ الاخت امال. طيب مساله الدعايه والبوسترات وتصميم البوسترات مين اللي هيبقى مسؤول عنها؟ موضوع الاطاره فيه مشكله هنا عليه. طيب دكتور محمد رفعت بيقول لكم الموافق على مدير للمشروع يكتب 5، والمعترض ثانية واحدة بس، والمعترض على مدير للمشروع يكتب 7، اللي موافق على مدير للمشروع يكتب 5، يعني احنا عايزين نشوف، واللي معترض يكتب 7. ها انا مسألة الإدارة يا جماعة بالنسبة لي دي مسألة حياة وموت، مسألة تداول الإدارة، وإن كل مرة بقى في مدير شكل غير المرة التانية، دي مسألة حياة يا بنتي. طب ما لازم الحمل يبقى عليه. ما هو لازم الحمل يبقى عليه، أمال وظيفة المدير إيه؟ الإدارة مذكورة في القرآن، تديرونها بينكم. مش لازم فرد واحد، ممكن نعمل 2، حل جميل. ها؟ أنا عايز أعرف هو ليه بس 7 8 اللي إدوا؟ طيب انا عايز ممكن نعمل 2 خلاص. لو عملنا 2 تقترحوا مين؟ احنا في الورشه ريحانه شغلتنا كلنا واشرفت على العمل كلنا اشتغل، ماشي ما فيش مشكله. ما ده يعني يعني اقترحوا يا جماعه دلوقتي. المدير المدير انا بقترح حاجه من 2، يا اما ريحانه وامال، يا اما ريحانه وناهد، يا اما ريحانه وصرمت. ها يا اما ريحانه وامال، عايزين نجرب صوت كده يا بنات. انتوا قلتوا في الاول ريحانه خلاص، او في اول اقتراح كان ما عدا اول شيء اعتذرت. يا اما ريحانة وامال، يا اما ريحانة وصرمد، يا اما ريحانة وناهد. ها اللي كل واحدة تكتب باقتراحها من التلاتة مين. يلا يا جماعة، يلا يا اخوانا خدوا قرارات. النبي خد قرار حفر الخندق بعد جلسة الضحى، وخد قرار الخروج ريحانة وناهد، ريحانة وناهد، ريحانة وناهد. اتواصوا به ريحانة وصرمد. انا عايز اختنا امال تكتب رأيها. ريحانة وناهد. ريحانة وأمال، جميل جدا. ها انا عايز الكل يشارك يا جماعة. انا في ناس، انا في سؤال فعلا بقى. ريحانة وأمال، ريحانة وأمال. الاخت بصراحة فكرة المدير شايفة فيها صعوبات على الامر الاداري المرتبط بالمنتدى. جزاك الله خيرا يا اخت أمال، والله ربنا يجزيك كل خير. يعني المرونة جميلة جدا يعني. طيب انا عايز اسألكم سؤال يا جماعة. عايز اسألكم سؤال. هو الاخت رهام فين؟ يعني هو احنا هي هل اتجوزت ولا انتكست؟ هي الاخت رهام فين؟ هو اللي بي اللي اللي بي انا اللي بتواصل للتنسيق بالمنتدى. جميل جدا، خلاص حلو جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. معلش يا جماعة الصوت قطع، بس الحمد لله. يعني الوقت يا جماعة في نقطة مهمة جدا. يعني الموقع فيه ترتيب إداري مهم جدا. فأختنا أمال هي المسؤولة عن مسألة المنتدى، يعني الحاجات اللي بتاعت شغل فرق العمل في المنتدى والتواصل فيها المسؤولة عنها أختنا أمال. فالاتنين المديرات اللي احنا عيناهم، يعني خدوا بالكم يا جماعة، انا بيبقى عندي اصلا فكر في الادارة. يعني انا ايه، يعني انا كل مرة عايز ناس جديدة. خلاص انا عارف مثلا ان في ناس مميزة اداريا، يعني مثلا اختنا امال مثلا مميزة اداريا، اختنا مثلا صرمد برضو بفضل من تلالها شغل كويس. ولكن انا بيبقى عندي رغبة ان دايما نطلع ايه، نطلع ناس جداد، بحيث ان المعهد يبقى مليان كوادر ادارية. يعني ده الفكر بتاعي، ولازم نتكتف في النقطة دي كويس جدا جدا جدا. فخلاص، ولكن برضو لازم يبقى فيه ترتيب قوي جدا. فالوقت ان شاء الله اللي هيبقوا المديرين ريحانة وناهد. يعني ايه المديرين؟ يعني هم اللي هيديروا مسألة الـ اختيار الاسم. خلونا بقى نبقى واضحين الوقت يا جماعة. اخت امال واخت صرمت كانوا من قبل مديرين، صح فعلا، واداروا اعمال ناجحه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ها فاحنا دلوقتي عايزين، يعني انا دلوقتي ممكن مثلا اقول ايه، خلاص امال وصرمت ليه؟ هم اللي جربناهم ومسكهم وعملوا افكار حلوه وافكار ناجحه. لا، طب وبعدين؟ طب ما الباقي لازم ايه، لازم يبقى فيه ايه، الكل يطلع، بحيث ان يبقى فيه كوادر اداريه كتير جدا معانا. فالوقتي ان شاء الله باذن الله اختنا امال هتبقى مسؤوله عن الامور المتعلقه بالمنتدى، والمديرين بتوع الايفنت المره دي هيبقوا ناهد وريحانه. الكلام ده خلاص تمام يا جماعه؟ الكلام ده خلاص واضح؟ هتعملوا ايه؟ هتعملوا كل ما هتعملوا موضوع الاقرار النهائي للاسم، خلاص. ايوه، هتنظموا الايفنت بفضل الله زي ما اختنا امال بتقول. هتنظموا الايفنت بكل فقراته، يعني هتشوفوا الاسم ايه والميعاد بتاعه. احنا بنقترح الجمعه 8/4، خلاص الجمعه 8/4. هتبقوا مسؤولين ان انتوا تتابعوا ان اختنا امال تجيب لكم بوسترات كتير جدا، بحيث ان انتوا تختاروا في البوسترات، تتابع معاكم ايه بوسترات كتير، بحيث ان انتوا ايه فعلا يبقى معاكم دعايه قويه لليوم. يا جماعه احنا عايزين دعايه اختراقيه، وهتبقوا مسؤولين عن متابعه الدعايه، ان يبقى في دعايه اختراقيه. احنا عايزين دعايه توصل لكل منتديات البنات في العالم، يعني كل صفحات الطبيخ، صفحات الدردشة النسائية، عايزين نوصل للجميع. زائد الفقرات بتاعة المعهد، هتختار يعني هتحددوا الفقرات، وكل طبعا بالمشورة، وهتوزعوا الفقرات على الأخوات، هتختاروا الأخوات اللي يمسكوا الفقرات. لو في أخت تنشد، لو في أخت تتلو قرآن، أنا عايز كل حاجة تبقى حية منكم. خلاص انتوا اللي هتبقوا ماسكين إدارة اليوم ساعتها بقى، كل واحدة في وقتها، يعني انتوا بقى ظابطين الوقت، يعني انتوا هتبقوا مسؤولين عن اليوم. واخدين بالكم معايا يا جماعة؟ ها اختنا ناهد واختنا ريحانة، وير ار يو؟ يلا يا اخوانا احنا اتأخرنا جدا. ناهد بتقول تمام، ريحانة فين؟ ريحانة بتقول معكم ايه؟ معكم ايه؟ معكم بختار. يعني ايه معكم مختار؟ معكم شيخنا. اه ماشي ماشي يا اختي ريحان، خلاص توكلنا على الله، توكلنا على الله. يبقى الوقت الاداره فعليا ثلاثه ماسكينها، واحده ماسكه ما يتعلق بالمنتدى، واثنين ماسكين ما يتعلق بترتيب اليوم. طيب الست فقرات اللي احنا يعني اللي انا شخصيا بقترحهم، وانتوا بقى خدوا المشوره عليهم، وانتوا خدوا المشوره عليهم. رمضان غيرني، اصحى يا نايم، فرمل قبل رمضان، فلاش باك، رمضان بسبوسه بالسكر، رمضان كلاكيت اخر مره. ايه هيبقى موضوع كل واحدة؟ مين اللي هتمسك التحضير؟ هتحضروا مع بعض ازاي؟ ديت المهمة بتاعتكم بينكم وبين بعض. انا اقترح ان انتوا تعملوا برضو ورشة ادارية لتجهيز الموضوع، تتكون من ريحانة وناهد وامال. ان شاء الله باذن الله التلاتة يعملوا ورشة مع بعض كده، اجتماع مع بعض مرة اتنين كده، يرتبوا كل حاجة في الموضوع، ويرتبهم ايه الاستفتاءات الاخوة عليه. خلاص يا جماعة، واقتراحات توزيع المهام. خلاص ان شاء الله باذن الله توكلنا على الله. خلاص توكلنا على الله ان شاء الله باذن الله. انا هستنى يوصلني من دكتور محمد رفعت. انا مش عايز يا جماعه البرنامج يتعمل كده وخلاص، انا عايز قبل ما الليله تتعمل يوصل لي توزيع البرنامج كله. يعني مش عايز يوصل لي تقرير بعد الليله بس، انا عايز قبل الليله تتعمل يوصل لي تقرير عن التالي. اسمعوا الكلام ده كويس جدا، يوصل لي تقرير عن التالي، تقرير عن الاسم واختياره وكيف تم اختياره. اتنين، يوصل لي تقرير عن الدعاية والبوسترات الاختراقية والمجهود الذي بذل في الدعاية، والمجهود الذي بذل في الدعاية. رقم ثلاثة، والمجهود الذي بذل في الدعاية. مش هنقعد نعمل احداث كبيرة وفي الاخر ما نعرفش الناس بيها. رقم ثلاثة، المعاد. رقم اربعة، الفقرات ونبذة عن كل فقرة، كل فقرة الاخت اللي ماسكها تحضر ايه. رقم خمسة، فريق العمل، مين اللي هيدي الفقرات، مين اللي ماسك كل حاجة، مين اللي كل اخت شاركت يجيلي اسم عن هذه الاخت. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، ان شاء الله يبقى رمضان في الجول ان شاء الله. هسيبكم بقى الوقتي عشان يعني ان شاء الله باذن الله ربع ساعة وتلت ساعة ان شاء الله باذن الله، ربنا يحفظكم. وهبدأ ان شاء الله باذن الله عن سورة الجولة المرة الاخيرة في سورة العنكبوت. عايزين بقى ايه انتوا معاكم الرابط اللي هتعملوا عليه الجولة ان شاء الله باذن الله. ربنا يسددكم يا اخواتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك الله.